يتكون من 2 يونتس، طبيعي كلهم واحد بس يتكلم في المرحله. مين يقرب تكلم ويلكم كويس. هارد هو البلاد فيزكس، خلاص. هارد هو عباره عن البامب ماشين، يعني هو اللي يدق نفس التوقيت بيس. خدنا ازاي افحص الهارد، عرفنا مكانه السنه اللي فاتت. ادمانس زي ما انت اخدت السنه اللي فاتت، انك تكون عليه السنه اللي بره فيتراب. عرفت مكان الهارد ماشي في الليفت سايد، وبصت للميديا الاسود بتاع الليفت ايه. عرفنا الطرق المختلفه لفحص الهارد، ان انا ممكن افحص الهارد بالانسبكشن، ممكن افحص الهارد باستخدام البربيشن، باستخدام البربيشن، وباستخدام الاوسكالتيشن. لو اخذنا الاوسكالتيشن اسمع كم صوت؟ اخذنا اربع اصوات، لكن بالسماع اسمع كم صوت بقى؟ اثنين. اخذنا النورمال واخذنا مين بقى؟ الابنورمال، وعرفت الكلام ده كله. طيب عرفت الابنورمال بقى، سواء كان زياده في الهارت ريت، سواء كان دوبليكيشن في الساوند نفسها، خلاص؟ سواء كان ما يسمى بالميرمرز، سواء مشاكل في الانتنسيتي، واخذتم الساوند اللي هي الفريكشنال ساوند والتنكلينج والمطر والكلام ده كله. الكلام ده يتحفظ زي اسمه ما يتنساش. طيب كده انا هنا فحص الهارد. كده انت عرفت الشكل الطبيعي والشكل الابنورمال. طيب يتبقى الجزء الثاني بقى اللي هو البلاد فيزلز. البلاد فيزلز الطرق لقفل الانذار، خلاص؟ البلاد فيزلز، خلاص؟ دول ثلاث اشكال او ثلاث اجزاء. اول واحد الارترز. طيب ولو تفتكر الارترز دي اخذنا الفحص بتاعها فين بقى؟ ها؟ السنه اللي فاتت برضه ما يسمى البلس. لو نفتكر ان البلس دايما كنا بنفحصه من ارتري، اخذنا الارتري له صفات معينه، خلاص؟ طيب لازم يكون زي ما انتم عرفتوا له سوبرفيشال، لازم يكون ميديوم سايز، لازم يكون ليه يكون مع مين ده؟ مع مين؟ وبالتالي هو سوبرفيشال فانا افحصه، وبالتالي هو استخدام الارترز لفحص البلس. وده موضوع وخلصناه وعرفنا بقى الاماكن في الضفر الامل، وده خلاص وده مش هنرجعه تاني، المفروض انتوا عارفين الكلام ده. طيب يتبقى جزئين من البلاد فيزلز اللي هو ما يسمى بالفضل كابيلاريس، هذا واحد، خلاص؟ واعتقد السنه اللي فاتت انا قلتها في السكشن، خلاص؟ بلاد كابيلاريس، خلاص؟ طيب والجزء الثاني اللي هو السوبرفيشال فيز، دول الاثنين لازم ناخدهم. طيب ناخد البلاد كابيلاريس الاول، وبعد كده ناخد الفيز، وده مواضيع مهمه جدا ما فيش امتحان بياخده منها. طيب البلاد كابيلاريس، خلاص؟ دي الشعيرات الدمويه. يقول لك عشان افحص الشعيرات الدمويه ممكن افحص البلاد كابيلاريس او الكابيلاريس بتاع مين بقى؟ بتاع الاي. خلاص بتاع العين. طيب اللي هي ما يسمى بالابسكليرال كابيلاريس. طيب اشمعنى دي؟ يقول لك ان الابسكليرال كابيلاريس تعتبر بري كابيلاري ارتريون اند بوست كابيلاري ارتريون، يعني هي حلقه الوصل. البلاد كابيلاريس ينفع فيها حلقه الوصل ما بين الارتريز ومين بقى؟ والفيز زي ما انتم عارفين. طيب دي افحصها؟ دي تفحص. طيب امال الترو كابيلاريز نفسها؟ يقول لك صعب جدا ان انا افحصها، لان الترو كابيلاريز بتبقى فاين صغيره اند نوت اوبزيرفد اكسبت اندر ذا مايكروسكوب، يعني ما اقدرش افحصها الا تحت مين بقى؟ تحت المايكروسكوب. عيد تاني اول، ترو كابيلاريز صعب ان انا افحصها الا باستخدام الميكروسكوب. امال هفحص ايه مكانها؟ افحص البلاد كابيلاريز بتاع مين بقى؟ الاي اللي انا بقول عليها اللي هو الابسكليرال كابيلاريز. طيب هي موجوده فين؟ خلاص؟ طيب لو دي الاي بول نفسها اهي، دي الاي بول. طيب جوه الاي بيوبل اللي هي العدسه بتاع العين نفسها. طيب الجزء الابيض بتاع العين اللي انا بقول عليه اللي هو الابسكليرال. طيب تبص تلاقي ماشي فيها شعيرات دمويه صغيره متشعبه ومتفرعه بالشكل ده، خلاص؟ خلاص؟ دي اللي انا بقول عليها اللي هي الابسكليرال كابيلاريز. تعيد تاني اول. طيب دي افحص هتبقى موجوده فين بقى؟ في الاي بول في الابسكليرال، وبالتالي اطلق عليها ايه؟ الابسكليرال كابيلاريز، خلاص؟ طيب عشان افحصها اعمل ايه؟ يا جماعه مش كنتوا حاجه بس كلمتوا معايا، وبعد كده يا اما تجيبوا زي ما انتوا عايزين يا اما الكلام يبقى موجود في الكتاب، خلاص؟ طيب عشان افحص الاسكيلار الكابيلاريز اعمل ايه بقى؟ طيب يقول لك ان انت بتعمل روتيشن الهيت وان سايد، خلاص؟ اما بالدم اليمين او جنب الشمال زي ما تحب. طيب يقول اي جزء الصلاه هون تلف. طيب لما تتحرك وتلف يظهر الجزء الابيض بتعمل بقى بتاع العين، ابدا افحص الاسكليرال كابيلاريز. اذا الطريقه المناسبه، خلي بالك الطريقه المناسبه لفحص الاسكليرال كابيلاريز ايه هي بقى الطريقه؟ هل هي الانسبكشن؟ هل هي البلبيشن؟ البرتشن ولا ايه؟ ايه انسب طريقه؟ اه دي الانسبكشن. خلاص؟ يبقى فعلا هي فحص الانسبكشن بالنظر. خلاص؟ طيب بالنظر لازم اقيم حاجات معينه، يبقى انا هو عملت روتيشن للايد وان سايد، اي بوني اتصلى اورين، طيب جبت الاسكليرا تطلع، ابدا افحص الاسكليرا كابيلاريز. طيب اثناء الفحص اهو لازم اقيم حاجتين او ثلاث حاجات، ما ينفصلوش عن بعض، خلي بالك. طيب رقم واحد لازم اقيم الكلر بتاعي. طيب دول، طيب الثانيه الديجري اوف فولنس، دول اثنين ما ينفصلوش عن بعض. وده انا اقيمهم ولازم حضرتك تتعلم تقيمهم. لونها ودرجه الانتهاء بتاعتها، خلي بالك. طيب لو مليان قوي يبقى لونها هيتغير. طيب لو فاضيه يبقى لونها ايه بقى؟ هيتغير، وبالتالي الاثنين مرتبطين ببعض. طيب يقول لك كمان ممكن افحص البلسيشن. هل يبقى فيها بلس؟ خلي بالك. تكست بوك قالوا اه هي ممكن افحص البلسيشن، لكن خلي بالك ما اعرفش ان انا افحصها، يعني مش هشوفها. صعب ان انت تشوفها. طيب مفيش واحد بقى يقول لي ده بقى انا هفحص البلس. طيب من الاكسكيرير كابريست بص تلاقي واحد سبع كده وحطيتها جوه العين. بس ده بتعمل ايه؟ بشوف البلسيشن. لا انا هقيم حاجتين بس، والثالثه دي تعرفوها اسم. اقيم الكلر، طيب وبالتالي اقيم الديجري وكل اسم، دول اللي انا هتكلم عليهم. طيب تعالوا نشوف بعد ما انا خلاص عرفت المكان اللي انا هحط فيه الاستيجير والكابيلاريز. طيب اعرف منه، طيب اعرف ايه الشكل الطبيعي عشان اعرف الحاجات الابنورمال. طيب يا ترى هي في الطبيعي هتبقى فاضيه ولا مليانه بالدم؟ مليانه قوي ولا متوسطه الامتلاء؟ طيب نورمالي هتبقى مودريتلي فيلد وذ بلاد. خلاص؟ يعني متوسطه. طيب واضحه ولا مش واضحه؟ هيقول لك كليرلي دي ماركت. خلاص؟ يعني الشكل الطبيعي بتاع الاستمرار الاساس دي هيقول لك دي هتبقى اه مودريتلي فيلد وذ بلاد، وهتبقى كليرلي دي ماركت. يعني ايه بقى؟ هي واضحه. واي واحد ممكن يشوفها. طيب ده الشكل الطبيعي. طيب الشكل الابنورمال ياخد احد ثلاث اشكال. طيب رقم واحد، واحد يقول لي ده مليان قوي بالدم وبالتالي اطلق عليها اسم انجكتد. خلاص؟ انجكتد او كونجستد يعني محتقنه. طيب كان الطبيعي بتاعها مليان قوي ولا مودريتلي فيلد وذ بلاد؟ مودريتلي. طيب كلمه انجكتد بقى معناها ايه؟ حد يعرف يقول؟ هي اصلا مليانه بالدم. محتقن دم فيها كتير. طيب تبقى اوضح ولا لا؟ تبقى اوضح كمان من الطبيعي، هتبقى مور برومننت، يعني تظهر اوضح كمان من الطبيعي. لذلك عادي ممكن واحد يبقى صاحي من النوم عينيه حمرا. خلاص؟ واي واحد ماشي في الشارع يشوف عينيه حمرا. فعلا اي واحد عنده نزيف في العين، عنده مثلا التهاب في قاع العين، ايا كان المشكله. خلاص؟ واحد ما نامش المهم تبقى واضحه قوي وظهر. خلاص؟ افضل من الطبيعي. طيب امتى اشوف الانجكتد كابيلاريز؟ اسمع لو كده واسيب الموضوع مفتوح. طيب امتى تبقى الكابيلاريز دي محتقنه ومليانه بالدم وواضحه اكتر من الطبيعي؟ رقم واحد. واحد واحد. ها؟ كويس. ايوه. رايت الفيفر، خلي بالك. برضه نتعلم ما تقولش فيفر. واللي هي الديزيز كاركترايز باي فيفر، يعني فعلا اي مرض فيه حمى ممكن تلاقي الاستيلير الكابيلاريز دي ايه؟ واضحة والعين حمرا. كويس. حاجة واحدة. أهم حساسية. طيب الحاجة التانية؟ لوكال انفلاميشن. تروما. كويس. تروما في العين. طيب التروما بتعمل ايه؟ ها؟ يعني واحدة خبطت جوزها في عين. خلاص؟ اه قامت وقفت عملت التهاب، صح؟ طيب راح للدكتور. خلاص؟ طيب كتب له عليه أدوية. طبعا هو ما عالجش البرايمري كوز. خلاص؟ لو هو عالج البرايمري كوز كان ايه؟ كانت راحت. خلاص؟ طيب ده واحد. وبالتالي اللوكال انفلاميشن بتاع البايموشن تروما بتاع العين. ايا كان سبب الانفلاميشن، خبطه، واحد بيلعب في عينه، تراب دخل في العين، حساسيه في العين، حساسيه للضوء، ايا كان. لوكال انفلاميشن بتعمل بقى راي يعني. مش واحد بقى يقول لي انفلاميشن ده فعلا الالتهاب في العين نفسها البلاط كمان الالتهاب انجكتد دي واحده. طيب ممكن اشوفها ايه كمان في حالات المريض ما بتتصرفش كفايه. يبقى هنا مختطره يعني مليانه بالدم يعني اوضح من الطبيعي. فالشكل الثاني اسمه بلاطلس او انت خلاص بلاطلس خلي بالكم منها المرادفات او امتي. طيب امتى تبقى فاضيه؟ طيب ويا ترى لو فضلت هتبقى واضحه ولا هتختفي؟ اسمع لو كده. طيب هو كده فعلا في حالات الانمي هتبص تاني يا بلاطلس هتفضل. طيب يا ترى هتبقى واضحه ولا ما عادش هتشوفها بقى؟ احنا بنقول بلاطلس يعني ما عادش فيها ماشي فيها دم. هتبقى difficult to be in spirit صعب جدا انا ايه بقى اشوفها. خلاص عيد تاني اهو بلاطلس او ام تي خلاص يقول لك هتبقى صعب ان انت تشوف difficult to be observed او in spirit. طيب دايما اشوفها في حالات مين بقى؟ الانمي. طيب اخر واحده ومفيش في امتحان بياخدوا منها اللي هي ما يسمى بالفيد الكابيلاريز اهي او التوكسيك. ده ما فيش امتحان بياخدوا منها. طيب شاهده يعني واخده اللون الاحمر الفاتح خلاص وده انديكيت خليكم معايا كده ودي مهمه جدا. فاكرين السنه اللي فاتت اول مشكله اخدتوها في اول محاضره اسمها ايه؟ بتبدا بحرف التي توكسين ممتازين. طيب تاثير التوكسيني على البلاد فيسلز عارفينها؟ التوكسيني كان بيعمل البلاد فيسلز بتعمل ديسمينيت ترانسفير كوجريشن ده في الاخر قبلها ها؟ دايلاتيشن ده طيب نرجع بقى نقول ان الانتيجين انتي بودي لما يتاثروا ببعض بيتاثروا بيأثر على الانتما بتاع البلاد فيزلز. طب لما ياثر على الانتما بتاع البلاد فيزلز بص ده بيحصل فيه زياده اهو زياده في البرميابيلتي بتاع البلاد فيزلز والبلاد كابيلاريز. فوجود البيت كابيلاريز ده معناه ان في زياده في البرميابيلتي بتاع البلاد كابيلاريز وده اشوفها في حالات التوكسيميا اهو توكسيميا. طيب سؤال صح ولا غلط؟ خلي بالك البيت كابيلاريز از يوجوالي اوبزيرف ان كيس اوف توكسيسيتي. السؤال صح ولا غلط؟ وصح صح ليه؟ وغلط غلط ليه؟ التوكسيميا ده التوكسيسيتي. طيب كويس فعلا هو غلط. ناخد فرق ما بين التوكسيسيتي والتوكسيميا. طيب التوكسيميا يعني في توكسينز موجود خلي بالك موجوده في البلد عايزه هو يكون ميتابوليك توكسين او بيفشنال توكسين انتوا اخدتوه. اما التوكسيسيتي دي جايه من السبستانس الفورن سبستانس زي الاورجانيك ستريس كومباوند زي الهيت بويزنينج زي حاجات كتيره انتوا اخدتوه خلاص. وبالتالي ده ما اقصدش بيها هنا الفيد الكابيلاريز خلاص اشوفها في حالات توكسيميا. يجي لك كلمه في سؤال صح وغلط او سؤال اختار تقول لك يقول لك توكسيسيتي صح ولا غلط؟ لا غلط. ولكن هي في حالات مين بقى؟ التوكسيميا. وده موضوع مهم جدا واكيد مفيش حاجه يعني مفيش امتحان هياخد منه وهيجي لكم منه عريان الاثنين في الامتحان. ده ما يسمى اللي هو فحص البلاد كابيلاريز. Do you understand؟ ده نعم. مين عايز لكم ده ما انتوا تفهموا الاول وبعدين تحطوا. انا مش عارف انتوا فهمتوا ولا ما فهمتوش ده يلا بس خلي بالك ما تعملوش على كده النهارده عشان السكشن بس قولي وان اور يعني ساعه بعد كده السكشن يبقى ساعتين ضاعن بقى المادي ما تنيش بزوق ايه ماشي ربنا يسلمك ما نعيش النهارده وطريق الموايل يعني تعالى بصراحه يوم الاثنين ده يعني مثلا هو بصراحه شويه نفسها عارف نفسها وانا راجع بقى الطريق هو خمس سنوات وانا جاي برضه واقف بقى واقف في الطريق ثلاث ساعات وعن سنوات واقف نص ساعه يعني ثلاث ساعات ونص انت معاك عربيه خلاص. طيب انتوا بقى دلوقتي اكزامينيشن وصلات كابيلاريز نفهم مواطنين خلاص. طيب النقطه الاولانيه It is easy to inspect أو to examine الاثنين زي بعض. It is easy سهل. طيب مو بالسبيكت او مو بالشمل. طيب الزبط كابلة ليس بخمسة اي. خلاص؟ easy مو بالسبيكت او مو بالشمل. الزبط كابلة ليس بخمسة اي. اللي هي من قصين كده بقول عليها اللي هي الاسكليرال كابلاريس. بقول عليها الاسكليرال كابلاريس. التيس كونسيدر اهي التيس كونسيدر ابري كابلاري ارتيول اند بوست كابلاري فيول. التيس كونسيدر خلاص ابري كابلاري ارتيول and post capillary venule. طيب بي بوست ده بقى بي بوست ثرو كابيلاريز اكزامين اونلي اندر ذا مايكروسكوب. خلاص عيد تاني اهو بي بوست ثرو كابيلاريز البدله الصحيحه اكزامين اونلي اندر ذا مايكروسكوب. طيب ده النقطة الأولانية. طيب النقطة الثانية هي الميثود اوف اكزامينيشن. ميثود اوف اكزامينيشن. طيب رقم واحد روتيت ذا هيد اوف ذا انيمال تو وان سايد. واحد روتيت ذا هيد اوف ذا انيمال تو وان سايد. ثاني The eyeball will roll, يعني كيف؟ خلاص؟ اهو، واحد rotate the head to one side. Then the eyeball will roll. خلاص؟ Then you can examine، اهو. You can examine the posterior capillaries by inspection. بدي اختار الوحيد. او باي اوبزرفيشن اثنين زي بعض او سين يو يو كان انسبكت خلاص زي الاسكليرال كابيلاريز اي الاثنين زي بعض او سين يو كان اكزامين زي الاسكليرال كابيلاريز باي انسبكشن. طيب النقطه الثانيه ديورينج اكزامينشن ديورينج اكزامينشن او ديورينج انسبكشن او يو ماست اسس لازم تقدر تقيم خلاص ماست اسس رقم واحد الكلر لون خلاص رقم واحد الكلر. طيب تاني حاجه ديجري اوف فولنس درجه الامتلاء بتاعتها خلاص يبقى دورنج اكزامينشن او دورنج انسبكشن وماست اسس لازم نقيم الكلر. طيب تاني حاجه ديجري اوف فولنس تالت حاجه لو مين بقى البولسيشن ودي عارفها اسم بس بل. طيب نشوف بقى النورمال نورمالي. طيب ذا اسكليرال فيسلز او ذا اسكليرال بلاد فيسلز از مودريتلي فيدروس بلاد نورمال اهو الشكل الطبيعي بتاعك خلاص ذا اسكليرال بلاد كابيلاريز. طيب ار مودريتلي فيدروس بلاد اند كليرلي ديماركيتد يعني واضح اهو are moderately fibrous blood يعني مليانة بالدم بصورة متوسطة and clearly جاية من clear هي واضحة بدون عليك اللي واضحة دي ماركات يعني واضحة. طيب نشوف الابنورمال رقم واحد injected أو congested رقم واحد اللي هو injected أو congested injected او congested. طيب هتبقى ايه بقى؟ full with blood يعني مليانه بالدم and more prominent than the normal يعني تبقى اوضح من الطبيعي. تبقى دايما مليانه بالدم تبقى more prominent than the normal اكتر من الطبيعي. طيب observe prominent يعني وقت خلاص؟ observe in this of اقدر اشوف في الحالات. رقم واحد local inflammation بزاره واحد خلاص اشوف حالات local inflammation بزاره خلاص طيب اشوفها في حالات اللي هو الديزيز كاركترايزد باي فيفر طيب اخر واحده اللي هو المريضنا اختار الفيفر ده اول واحد طيب ثاني شكل اللي هو بلادلس او امتي القضيه بلادلس او امتي طيب وزياده الكتب انيميا شوف خلاص وزياده الكتب انيميا شوف حالات انيميا طيب it is difficult to be observed صعب ان انا ايه اشوف لان مش هتبقى واضحه بقى خلاص مش فاهم بقى اشوفها في حالات الانيميا وبالتالي تبقى difficult to be observed او to be inspected طيب اخر شكل اللي هو البين الكابيلاريس او توكسيك الاثنين زي بعض خلاص طيب it indicates increased permeability of the blood vessels او البلد كابيلاريس يبقى لونها شاهد يعني لونها فات increased permeability of the blood vessels او البلد كابيلاريس طيب usually observed in case of toxemia دايما نشوفها usually نشوفها في حالات التوكسيميا so وبالتالي it is called ورعة toxic كابيلاريس بس او يوجوالي اوبزيرف بشوفها في حالات توكسيميا وبالتالي سو اتس كولد بقول عليها توكسيك كابيلاري ده ما فيش امتحان هاخد وده الجزء الاول اللي هو الاكزامينشن اوف ذا بلاد كابيلاريز طيب الجزء الثاني من السكشن بقى اللي هو الاكزامينشن اوف سوبرفيشال فيز ترى ايه هي السوبرفيشال فيز اللي انا ممكن افحصها طب يا ترى شكلهم عامل ازاي وافحصهم ازاي ده موضوع مهم جدا برضه ما فيش امتحان هاخد منه هلو معاك كده يا ترى ايه البينز اللي موجوده على الحيوان طول لو الموبايل اهم من السكشن بتاخد وتطلع تقعد معاه لا اعرف فيها مفيش خلاص طيب يا ترى ايه البينز اللي موجوده سوبرفيشال على الحيوان وممكن ان انا افحصه وشكله يبقى عامل ازاي رقم واحد بس معروف كده ده واحد الشبلر فين طيب الشبلر فين هتبقى موجوده فين موجوده فين على البوس سايز بتاع البان بتاع المكتب ده واحد افحصه سهل ان انا افحصه. طيب الماني فين الثاني اللي انا ممكن افحصه؟ اللي هو الميت بي اللي هو ما يسمى بالسب وتنيس ابدومينال بي. طيب يا ترى ماشي فين؟ موجود على البوست سايز بتاع الابدومين. عيب تاني اهو الفينز اللي انا هفحصها طيب هما مين بقى؟ اللي هو الشفرة فين؟ ده موجود على البوست سايز بتاع النت. طيب اما السب وتنيس ابدومينال بي خلاص هيبقى موجود على البوست سايت بتاع الابدومين طيب لازم اقيم تكون حاجه مهمه جدا اللي هي ما يسمى بالديجري اوف فولنس درجه الامتلاء بتاعتك خلاص طيب تعالوا نشوف انه يبقى واضح وانه يبقى مش واضح طيب وايه الاختبار اللي انا اعمله عشان اشوف الديجري اوف فولنس طيب انا واحد تشوفه كده وانت واقف جنب الحيوان هل تقدر تشوف الجبل بين كده وانت واقف جنب الحيوان ولا اقدر اشوف السبت فين يسقطوا من البين وش معنى اسمع رب كده يعني لو انا مش كده وانا ببص عليه هشوف انه ويبقى واضح ومن غير ما اقرب للحيوان ها كويس لا بالنسبه لي انا اشوفه بالانسبكشن بس واحد فيهم يبقى مليان والتاني يبقى فاضي طيب مش معنى فاضي هنعرفه بعد شويه بس خلينا نخلص الاول مليان لك دايما السطر الكليس ابدومينال بين دايما هيبقى كورد لاين يعني دايما مليان بالدم خلاص وموجود على البوست سايز بتاع الدم اشمعنى ده يبقى كورد لاين واشمعنى ده يبقى واضح طيب في حين ان الجبل بين تبقى امتي خلي بالك مش معنى كلمه امتي ان هو فاضي مش ماشي في دم لا هو ماشي في دم بس ما اقدرش اشوفه الا مع ايه بقى اضغط عليه لما اضغط على الجبل بين يبدا بقى ايه حتى لو شفته بالحقن طيب لما اجي اجيب الجبل الاربعي مش بضرب الابره كده لا ده انا بضرب على النف على الجبل الجروب لغايه لما يبقى الكورد فوق اهو يتجمع فيه الدم عشان يبقى واضح فمعنى كلمه انتي الجبل الاربعي مش معناها ان هو فاضي، لا معناها ان هو فعلا في دم ولكن ما بيظهرش الا بايه؟ باستخدام الماء اللي هو الديجيتال برش. ده مش معنى ده فاضي، اقول على فاضي مش معنى ده مليان. ده بيخلص. وانا الفيلم يفضل في الحال بس عرفت كده؟ انا اقلل من مستوى القلب. خلاص؟ الصدر كده استخدمنا الدين ولا الجبهه الاربعيه؟ انا اقل من مستوى تحت مستوى القلب. صدر التنس. هيبقى الصدر التنس قدام القلبين، وبالتالي دايما بالهيبوستاتيك بريشر دايما البلد بيبقى فيه. لذلك خلاص؟ طيب يقول لك ان هو واضح اول ولكن ما يفضلش الحقن فيه. طب حد يعرف يقول لي ليه ما حقنش فيه؟ ده مش هيأثر على عشان ايه؟ ايه؟ ده اولا اللي بقى تحت المستوى القلب معناه ان الضغط فيه عالي صح؟ طب لو عملت له بنك شاب دخلت في الابره. طيب وشلت يا ترى كميه البلاط اللي هتبقى خارجه؟ هتبقى كتير. ده الضغط دي ممكن تعمل ايه بقى؟ هيماتوم. طيب يعني ده الضغط فيه بقى عالي، فما دايما ما يفضلش الحقن فيه. فدايما بقول ان هو دايما مليان بالبلاط وده طبيعته. اما الجبر فين نفسه هيبقى اعلى من مستوى القلب، الدم نازل منين فين بقى؟ نازل من الجبهه الخلفيه اليمين بقى؟ للهرم، وبالتالي دايما كلمه ابتي معناها مش ان هو فاضي، معناها ان انا ما اشوفوش الا باستخدام الديجيتال مين بقى؟ ديجيتال برش. طيب عشان اشوف درجه الامتلاك بتاع الجبهه الخلفيه وده مهم جدا، هعمل ما يسمى بالفيروس ستاسيس تيست. طيب فيروس ستاسيس ده اعمله ازاي؟ خلاص؟ طيب لو دي بنت بتاع الحيوان ده الجبهه الاربعين اهو ماشي اهو. طيب يقول لك ايه جابان از بريست ات اتس ميدل. يعني انا لو ضغطت على الجبهه الاربعين في اي جزء منه او في نص. طب يا ترى لو بصيت فوق البريشر هيبقى شكله عامل ازاي؟ ده يا ترى تحت البريشر هيبقى شكله عامل ازاي؟ ها؟ بصوا يا جماعه عشان اريحكم يعني ايه؟ اشتغلوا معايا والا ما عشتوش سكشن. خلاص؟ يعني اه انا هعمل الساعه 12 ونص والوقت اتاخر وكان في محاضره كان في مش عارف الكلام ده ماليش دعوه بيه. سيكشن اه وبعدين قبلت عليكم السنه اللي فاتت ما حدش ياكل قبل السيكشن على طول. لان يعني كل الدم اللي بيروح على الاستومك يقوم يعمل تخمه، خلاص؟ تخمه بقى في العضلات، تخمه في العين، تخمه في النوم، كل حاجه، خلاص؟ فانت مش هتفهمه. يعني الدكتور اللي كان بياخد شيبس فين؟ اه مين اللي كان بياخد من باب السيكشن؟ اه انت عارف ايه؟ ايه كان حاجات يعني حاجات بسيطه. مقارنات يكون مصروف خلاص؟ اما بقى الحاجات اللي هي هنا وخارج مصر مش كويس وبره في المطعم لا كويس كل ده ما بيساعدش عارفين النسبه في البطاله وبعدين هم عايزين يبصوا جروب يعني هم عارفين انتوا اساسا ما بتحضروش ونازل فيه اصلا متاخره فلازم يعملوا كده. طيب لو انا دخلت على الجبهه الاربعين اختار فوق البريشر وتحت البريشر فوق مليان وتحت فاضي اسمع واحد يتكلم في المره وهي قلت لك لف كويس اه فعلا الدم هيتجمع فوق خلاص هيبقى فوق هيبقى الجود بوز بلاد اما تحت هيبقى فاضي انت وده قال عليه ليه ده فيروس ستاسيس ده طبيعي يعني كده الجبهه الاربعين ده مليان ولا فاضي؟ فاضي. خلاص؟ اهو عين تاني لما اضغط على الجبهه الاربعين يقول لك ان البارت ابو بريشر هيبقى انجولد ويز بلاد ولكن البارت بلو بريشر هيبقى ايه امتي فاضي وده طبيعي. فبقول عليه ما يسمى بالنيجاتيف فيروس ستاسيس تيست. طيب امال ده لو انا ضغطت على الجبهه الاربعين ولقيت ان هو انجولد ويز بلاد من فوق وكمان انجولد منين بقى؟ من تحت. هل ده طبيعي ولا غير طبيعي؟ لا ده غير طبيعي معناه ان الجبهه الاربعين مليان بالدم فبقول عليه بوزيتيف فيروس ستاسيس تيست يبقى في مشكله هنا. طيب مع كده ان الدم ماشي في مساره ولا ماشي في عكس مساره؟ عكس مساره. خلي بالك معنى ان الجبهه الاربعين يبقى مليان المفروض ان الدم ماشي من الجبهه الاربعين ونازل الهرم. طيب معنى ان هو يبقى مليان اما الدم مش قادر يخش الهرم او الدم بيرجع للهرم منين بقى؟ في عكس المسار ودي حاجه غير طبيعيه وده هندرسها بالتفصيل دلوقتي. يبقى اذا الفيروس ستاسيس تيست ده بس طيب عرفنا الشكل اللي هو نيجاتيف فالانس تيست تيست، وعرفنا الشكل اللي هو بوزيتيف فالانس تيست تيست، ومنه بنتقل الى ما يسمى بالجوهر بالسيشن او الموفمنت وزن زبيد. بس نقطه الجزء ده اللي هو الاكزامينشن اوف سوبرفيشال فالانس. رقم واحد خلاص، رقم واحد هيبقى الجوهر فالانس. الجوهر فالانس طيب هيبقى موجود على البوز سايد اوف ذا نيك، هيبقى في الجوهر فالانس خلاص. الجوهر فالانس تبقى موجود في البوز سايد بتاعنا، هيبقى في الجوهر فالانس. طيب الفيري الثاني اللي انا لازم نبحثه اللي هو السب كوتينيوس دوميننت فين، هو ما يسمى بالميلك فين. السب كوتينيوس دوميننت فين اللي هو ما يسمى بالميلك فين، طيب هيبقى موجود على البوث سايدز اوف ذا ابدومين خلاص، هيبقى موجود على البوث سايدز اوف ذا ابدومين. طيب اقيم ايه؟ طيب رقم واحد اشوف الديجري اوف فولنس، درجة الامتلاك خلاص اهو خلاص، اشوف الديجري اوف فولنس درجة الامتلاك. طيب هنا السب كوتينيوس ابدومينال فين از يوجوالي انكوردد وذ بلاد، ديجري اوف فولنس درجة الامتلاك. هنا السب كوتينيوس ابدومينال فين يوجوالي انكوردد وذ بلاد، Gordon was blood and appears as appears as a cord light on both sides of the plus appears as a cord light on both sides على both sides of the abdomen. طيب اشمعنى كده مليان بالدم؟ عشان في زياده في الهيدروستاتيك بريشر اهو، due to increase in hydrostatic pressure. طيب مين واي، ولكن الجبلر فين اهو از يوجوالي امتي، مين واي الجبلر فين از يوجوالي امتي يعني دايما فاضي، از يوجوالي امتي. طيب which doesn't appear اهو يعني مش هيظهر خلاص، which doesn't appear except باي برشر، الا باستخدام البرشر خلاص. يعني معنى خلي بالك معنى كلمه انت، هل هو فاضي من الدم؟ لا هو ماشي في الدم، بس معناه ان هو مش هيظهر قدام ايه هذا المطلوب عليه. طيب هنعمل اختبار اللي هو ما يسمى فينوس ستاسيس تيست. فينوس ستاسيس تيست خلاص، فينوس ستاسيس تيست. طيب if the vein is pressed at its middle، يعني لو انا ضغطت على الفين في نص خلاص، if the vein is pressed at its middle، if the vein is pressed يعني اضغط عليه at its middle. طيب the part above the pressure become engorged with blood، بس the bar above the pressure become engorged with blood and the bar below the pressure become empty filled. بس اهو if the vein is pressed at its middle، بس the bar above the pressure become engorged with blood and the bar below the pressure الجزء اللي تحت ده become empty يعني يبقى فاضي. This call هو على نيجاتيف فينوس ستاسيس تيست، بالقسم كده ده نورمال ده شكله طبيعي خلاص اهو، ده بقول على نيجاتيف فينوس ستاسيس تيست، ده بقول على ايه نورمال، ده بالقسم ده طبيعي. مين واي ولكن خلاص، ولكن بقى if the bar above the pressure and the bar blue يعني مينهم خلاص، مين white if the bar above the pressure and the bar blue the pressure become engorged، يعني لو الاثنين بقوا مليانين يعني acting up, if the bar above the pressure and the bar to lose the pressure, we come and go to lose blood. This called the ball area, positive venous stasis test. ده شكل طبيعي ولا غير طبيعي بقى؟ هيبقى ده كده يعتبر abnormal. خلاص؟ بقول عليها positive venous stasis test وده ممكن ده حاجة ايه بقى؟ ده هيقودنا إلى جزء تاني اللي هو ما يسمى movement within the vein، الحركة داخل الفين أو ما يسمى بالجوجلر بالسيشن. طيب movement within the vein أو ما يسمى بالجوجلر بالسيشن. حتى السنة اللي فاتت أخذنا بلس. الشرع أنه بيعمل بلس الفين ولا الأرض فين؟ الأرض. إذا الفين ما بين ما بيعملش بلس. طيب هل في كده حاجة اسمها جوجلر بالسيشن؟ أه في حاجة اسمها كده. بس الصح بتاع اقول عليه جوجلر بالسيشن ولا اقول عليها موفمنت ويزن ذا بين؟ نشوف الكلام ده كده، خليك معايا كده، محدش يكون حاجه خالص عشان ده جزء مهم جدا. طيب نيجي اللي هو الجزء اللي احنا اخدناه من شويه، قلنا لو انا ضغطت على البين ولقينا اللي فوق مليان واللي تحت مليان، قلنا ان هو كده فاضي ولا مليان الجوجلر بين كده؟ هنا مليان. طيب يقول لك لما يحصل ديستنشن في الجوجلر بين ويبقى الجورد جوز بلاد. طيب معناه ايه بقى؟ حاجه من الاثنين انا قلت لكم من شويه، اما الدم مش بيخش الارض او الدم بيرجع في عكس بقى مسار. طيب خلي بالك ارتجاع الدم فيها عكس مسار. خلاص؟ اهو. طيب يتحرك الدم جوه البين في عكس اتجاهه. طيب هيعمل ايه في الوول بتاع البين؟ هيقوم يحرك الوول بتاع البين، يحصل فيه انجيوليشن يعني تموجات. خلاص؟ تموجات. التموجات دي تظهر في صوره بلسز وبالتالي اطلقوا على ما يسمى مين بقى؟ بالجوجلر بلسيشن. عيد تاني اهو. طيب لو الجوجلر بين مليان بالبلد. طيب يحصل فيه ارتجاع للدم او حركه للدم داخل الجوجلر بين نفسه. طيب لما يمشي بعكس المسار يبدا ايه بقى؟ يبدا الهول يتحرك، يقوم يعمل تموجات، يطلع وينزل، يطلع وينزل. طب لما يتحرك ويعمل تموجات يظهر في صوره بلس. السؤال هل الهول هنا عمل بلس ولا حركه الدم من جوه البين هي اللي حركت الهول فظهر في صوره بلس بقى؟ انا احسن بقى زي ما طبقا للكلام ده، انا احسن اقول عليه جوجلر بلسيشن ولا اقول عليه اللي هو الموفمنت ويزن ذا بين؟ اقول احسن اللي هي الموفمنت ويزن ذا بين. خلاص؟ يعني فعلا الاضطراب نفسه ما حصلش فيه نبضات ولكن ارتجاع الدم خلت الوول يتحرك. خلاص؟ وبالتالي اطلقوا عليه اللي هي الموفمنت اوف ذا بلاد ويزن ذا بين. طيب في منه نوعين وده يتحفظ زي اسمه. رقم واحد اللي هو فولس يعني خاطئ، والشكل الثاني اللي هو فروم. طيب شوف الفرق ما بينهم وده يظهر في شكل ايه وانواعه. طيب الفولس معناه من اسمها كده. طيب خاطئ، هل ايه اللي جنرال بين نفسه ولا من بره جنرال بين بقى؟ ده هيبقى مجن للجنرال بين نفسه. خلاص؟ طيب امال ايه اللي ماشي تحت الجوجلر بين؟ ها؟ اللي هو الكون قارون الايه؟ الارض. الفولس ده اوريجينيتد من الجوجلر بين اتسيلف ولكن جاي من اندرلاين كون قارون الارض. الكون قارون الارض ده بيحصل فيه بلس ولا ما بيحصلش؟ بس في الليل انيمال الحيوان النحيف اهو الحيوان النحيف بيقول لك اللي هو البلسيشن بتاع الاندرلاين كون قارون الارض تبدا تحصل الجوجلر بين ومنه للسكن المره تحس ان هي جايه منين بقى؟ من الجوجلر بين. ولكن هل هي مصدرها من الجوجلر بين؟ لا، ده هي جايه منين بقى؟ من الكومون خارون ارضي. طيب اشوفها فين؟ اشوفها في الحيوان مين بقى؟ النحيف ده واحد. طب لو انا ضغطت عليه على البين يقول لك ان البصص مش هتختفي، هرجع تقول لي ايه بقى؟ لان هي مش جايه منين بقى؟ من الجوجلر بين، امال جايه منين بقى؟ من الكومون خارون ارضي. وممكن كمان بالضبط تحس البلسيشن بتاع مين بقى؟ بتاع الكون قانون ايه؟ ارضي، وبالتالي ده بقول عليه ايه بقى؟ فورس. عيد تاني اهو، فورس مش جاي من الجبهه بين نفسه، ولكن جاي من طول قانون الارض. البلسيشن بتاعه تبدا تتنقل وتصعد كانها جايه من ايه بقى؟ من الجبهه بين، ولكن مش جاي من الجبهه بين. طيب يقول لك دي انا اشوفها في عين عينك، الحيوان نوم بقى الناحيه خلاص اللي هو الضعيف. طيب لما بضغط عليه بس زيس كونديشن ايزنت اوبريتد باي ديجيتال دريش، يعني انا لو ضغطت عليه باستخدام صبعي، طيب عمر البص ما هتختفي. مش معنى لان مصدرها مش جايه من ده، مش جبر بيت، ما مصدرها ايه من ده؟ من الكون الارض. ده واحد. طيب الشكل الثالث اسمه ترو، وده مهم جدا. ترو من اسمه جاي منين بقى؟ هيبقى جاي فروم ويزن ذا جبر بيت اتسيلف. خلاص؟ جايه من الجبل الاربعين نفسه، ما ده مصدره ما فيش فيه نتيجه مين بقى؟ شوف معايا كده. نتيجه مين بقى؟ ارتجاع الدم بعكس مسار، خلي بالك. يرجع من الغار يرجع من الغار ثم الى مين بقى؟ الى الجبل الاربعين. وبالتالي ده بقول على ترو جبل بلسيشن. طيب خليكم معايا كده، انا قلت من شويه ان حركه الدم جوه البين هي اللي عملت كده. طيب لو انا ضغطت عليها يا ترى البص هتفضل موجوده ولا تختفي؟ هتختفي. اشمعنى بقى؟ لان انا وقفت الدم عن مين بقى؟ عن الحركه في عكس مسار. وبالتالي فعلا هنا خلي بالك، فعلا هنا لو انا عملت ديجيتال بريشر البص ويل ديسابير، هتختفي. اذا السؤال مهم جدا، هاو كان يو ديفرنشيت بتوين فولس اند ترو جابلر بوزيشن؟ ازاي اقدر افرق ما بين الترو والفولس بقى؟ باستخدام الديجيتال بريشر. لو البلس فضلت موجوده بقول عليه بقى فولس، اما لو البلس اختلفت بقول عليه بقى ترو. ده نوعين اولانيين. خلاص؟ طيب الترو نفسه ينقسم الى نوعين ثانيين. طيب في حاجه فيسيولوجيكال اهي، فيسيولوجيكال يعني دي حاجه طبيعيه ممكن تحصل، وفي حاجه باثولوجيكال. ومن الاخطاء اللي حضراتكم بتقعوا فيها تسال تقول لك انواع الجبل بلسيشن ايه؟ واحد يقول لك فيسيولوجيكال وباثولوجيكال. الكلام ده صح؟ لا، هو فولس وترو. وترو نفسه مين بقى؟ نوعين. طيب نرجع للكلام اللي انا قلته من شويه. احنا قلنا الدم اما الجبل بين يبقى مليان بالدم، يبقى في احد احتمالين. حد يعرف يقول؟ ها؟ اما الدم فعلا مش قادر ينزل الهارت، او الدم بيمشي في عكس ايه بقى؟ مسار. طيب النوع الاولاني اللي هو فيسيولوجيكال، خليكم معايا كده من اسمه كده فيسيولوجيكال، دي حاجه ايه بقى؟ طبيعيه. طيب فاكرين مراحل الهار فيها حاجه اللي هو البريسيستول، بيحصل فيها البريسيستول فاكرين؟ بيحصل فيه اتريال كونتراكشن، يعني الاتريال بتبقى كونتراكت. طب يا ترى لما الاتريال بتبقى كونتراكت الدم يقدر يخش فيها ولا ما تخش فيها بقى؟ مش هخش فيها. يبقى ده السبب الاولاني، هنا الدم مش قادر يخش من بقى؟ الهار. وبالتالي يقول لك هنا دي حاجه وقتيه تمبرري. في اي مرحله في السايكل بتاع الهار اللي هو البريسيستور ستيج، يقول لك من الهار تمبرري اهو ان ايبل تو انتر ذا كونتراكتد اريا، يعني مش هيقدر يخش الكونتراكتد اريا، ودي حاجه وقتيه. طيب تظهر في صوره ايه؟ ودي مهمه جدا. طيب بتظهر في صوره بلسز ات ذا ثوراسيك انلت، يعني عند مدخل مين بقى؟ الشست. اشوفها في الانيمال سبيشالي لما الانيمال يعمل لور ده للهيد. خليكم معايا، حيوان نحيف يعمل جرازك وقت راسه لتحت، تيجي تبص عند مدخل الشست تيجي تبص تلاقي فيه بلسز كده. طيب يا ترى دي حاجه باثولوجيكال ولا دي حاجه باثولوجيكال؟ حتى لو بصيت على الجلاب من المنطقه دي ان هي بتعمل ايه؟ بتتحرك. طب دي حاجه باثولوجيكال ولا حاجه باثولوجيكال؟ حاجه ايه؟ باثولوجيكال. ودي حاجه وقتيه. طيب حيوان برضه باثولوجيكال، خلي بالك الحيوان ده طبيعي طبيعي، بياكل بياكل بيشرب بيشرب، مفيش فيه اي مشكله، مفيش فيه ادنى مشكله. وبالتالي الحيوان ده قادر يقوم بالوظائف الطبيعيه بتاعته. خلاص؟ طيب ده الشكل الاول. الشكل الثاني اللي هو الباثولوجيكال. طيب اسمها كده باثولوجيكال يبقى حاجه ايه بقى؟ مرضيه. طيب امتى في الترايكاسبيد incompetence او insufficiency. طيب الكلام ده كان موجود في ناحيه ليفت ولا في ناحيه رايت؟ ممتازين في ناحيه ايه؟ ليفت ولا رايت؟ رايت. طيب ده الهارت اهو، خليكم معايا كده اهو، الهارت بالشكل ده اهو. طيب لما يحصل ترايك لازمه الكومبتنس هنا يعني ما بيقفلش كويس، يا ترى ايه وظيفه البار؟ هتعرف تقول ممتازين بتاخد نفس انا رابع اعدادي، ها؟ ايه وظيفتها؟ مشيت كل مره حد من هنا الدكتوره اللي منها صح هو؟ البريشر مليان من تحت البريشر فاضي، وانا فيهم يبقى الاثنين مليانين، اسمع لو كده الفسيولوجيكال لا خلي بالك الاثنين مش مليانين، مش معنى خلاص الفسيولوجيكال اضغط عليه اعمل فيروس تست تست يبقى مليان من فوق البريشر ولكن من تحت البريشر يبقى فاضي. اما خلي بالك الباثولوجيكال بقى ما هو اتجاه الدم ماشي في عكس ايه بقى مسار، وبالتالي لو انا عملت فيروس تست تست هيبقى بوزيتيف، هيبقى الاثنين بقى ايه بقى انكورد، لان الدم بيتجه في عكس مسار. خلاص اما الثاني اهو الفسيولوجيكال الجبل ربنا فاضي ما فيش اي مشكله، وبالتالي قلنا مشكله تنبر ايه ده حيوان فسيولوجيكال اللي هم يعني حيوان طبيعي قادر يقوم بالوظائف الطبيعيه بتاعته. اما عندي فسيولوجيكال بقى تلاقي الابيكال تبدا تتاثر، الوزن نفسه بتاع الحيوان يبدا يتاثر، الملك برودكشن يبدا يتاثر، وبالتالي سؤالين مهمين جدا ازاي افرق ما بين الدروب فورس وازاي افرق ما بين الفسيولوجيكال ومين بقى والبصر. ده ما يسمى بالموفمنت موسي سافيه او ما يسمى بالجبلر بالسيشن. يو اندرستاند؟ طيب احنا قلنا الاكزامينيشن خلاص؟ هنشوف بقى اللي هو الموفمنت موسي سافيه او اللي هو الجبلر بالسيشن. خلاص؟ يقول لك ديستنشن اوف ذا جبلر بين ديستنشن اوف ذا جبلر بين طيب بروديوس undulation of its wall. Undulation يعني كموجات. Undulation of its wall which appear as pulses. بتظهر في صورة pulses. وبالتالي أطلقوا عليها ما يسمى مين بقى؟ بالجبلر pulsation. يعني هو distinction of the jugular vein. بس produce undulation of its wall. يعني لما يكون مليان بالدم يخلي الوول بتاعه يتموج يعني يتحرك في صوره موجات، فبتظهر في صوره بارسس اطلق عليها ما يسمى بالجبلر بارسيشن. سير ار تو تايبس اوف جبلر بارسيشن، في نوعين من الجبلر بارسيشن. سير ار تو تايبس اوف جبلر بارسيشن، رقم واحد اللي هو فورس جبلر بارسيشن، رقم واحد اللي هو فورس. طيب فورس ده نوت اوريجينيتد فروم جبلر فين؟ خلاص؟ عيد تاني اهو، خلاص؟ فورس جبلر بارسيشن نوت اوريجينيتد فروم جبلر فين؟ بات اهو ولكن بات اوريجينيتد فروم ذا اندرلاين كومون كاروتيد ارتري. خلاص؟ اهو نوت originated from jugular vein، يعني ده مش جاي من الجبلر فين ولكنه originated from underlying common carotid artery. observed in lean animal بشوفها خلاص في lean animal. طيب this condition isn't obliterated by digital pressure، يعني البرس مش هتختفي لما اضغط عليه. this condition isn't obliterated by digital pressure. And you can feel يعني تحس مش فيه اللي هو ايه خلاص. And you can feel the pulsation of the common carotid artery، يعني ممكن كمان تحس انت كمان البلسيشن بتاع الكومون كاروتيد ارتري خلاص. And you can feel the pulsation of the common carotid artery. طيب ده النوع الاولاني هو الفورس، النوع الثاني هو الثرو. ثرو طيب اوريجينيت فروم جبلر بين اتسلف. خلاص؟ اوريجينيت فروم جاي منين بقى؟ من الجبلر بين اتسلف. طيب ديو تو ريبيتيشن اوف ذا بلاد الاتجاه الدم خلاص باك فروم ذا هارت خلاص اهو نتيجه اهو اتجاه الدم باك في عكس مسار باك فروم ذا هارت خلاص. طيب producing undulation طبعا ده بيعمل undulation في الوول بتاعه وبالتالي بتظهر في صوره بلس طيب هنا بقى the pulses disappear by digital pressure. البلس هنا هتختفي بالديجيتال بريشر. خلاص the pulses disappear by digital pressure. البلس هتختفي بالديجيتال بريشر. طيب the article types في نوع منه بقى. رقم واحد في السولوجي. Unable to هيومن فانكشن. طيب الحاله دي لو انا عملت فيرس ستاس تيست هيبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ده هيبقى بوزيتيف لان الجندر ده هيبقى ان بوردنج هوسبيتال. خلاص فيرس ستاس تيست هيبقى بوزيتيف. فيرس ستاس تيست معناها ان فوق البريشر مليان وتحت البريشر برضه يبقى مليان. السؤال يقول هاو كان ديفرنشيت بتوين؟ تقدر تفرق ما بين برو فورس عن طريق استخدام ايه بقى؟ ها؟ ها؟ الديجيتال بريشر. طيب ازاي افرق ما بين الفسيولوجيكال والباثولوجيكال؟ واحنا قلنا الفروقات وانا ما نتكلم خلاص؟ ده بتتحفظ زي اسمك لان في حالات كتيره. انا مش فاهم. طيب ده كده الفسيولوجيكال وهنشوف. انا هقعد اقول لك الجنرال كونسيشن